إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نبدأ اليوم الدرس الأول في بيان معاني أسمائه عز وجل، الأول والآخر والظاهر والباطن. وردت مرة واحدة في سورة الحديد، وجاء بيان ذلك في السنة المطهرة، وهي من الأسماء التي من علمها علما تاما أفلح في دينه ودنياه، وقدم عبوديات عالية جدا لله عز وجل، نجح يعني. من بذل الجهد في معرفة هذه الأسماء وكيف يدعو ربه بها، وسنرى يعني الناس يحفظون الكلمات حتى في هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعلم الناس برب العالمين، شرعها في كلمات موجزات، وأوتي مجامع الكلم عليه الصلاة والسلام، فنفس كلامه يحتاج إلى بيان، والأمر بإذن الله سيكون سهلا. المشكل في اسمه تعالى الباطن، اختلف فيه أو في معانيه يعني أهل السنة، هو فيش مشكل ولا حاجة، بس يعني اكتفوا بأنه الذي يعلم السر وأخفى، وأنه الذي بكل شيء عليم، وأنه يعلم السرائر والضمائر والخبايا والقفايا، كل يعني أرجع المعنى إلى العلم، والعلم صفة من صفات الله، والله تسمى بذلك، بكل شيء عليم، عليم حكيم، علام الغيوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فكل التحليلات اللغوية التي مردها في النهاية إلى أن الباطن بمعنى العليم ويعلم البطائن وما بطن من الأمور ودخائل الناس، وكل هذا صح، لكن ليس المراد بهذا الكلام معنى اسمه تعالى الباطن، وإنما سنرى كما رأينا القريب. والقريب كثير من الناس فسره بإيه؟ بالقرب من كل شيء، ولا دليل له على ذلك، وإنما القريب فقط من المؤمنين في حال النصوص بقى التي جاءت بها النصوص بقرب خاص من المؤمنين مقيد بأحوال معينة كما رأينا. وبعدين قرب يعني ايه؟ تأول البعض القرب بالعلم إذا ما عملناش حاجة يبقى القريب بقى قول لي بقى يعني ايه اللي جه ما الجديد الذي جاء به القريب إذا كان حيتأول بالعلم والمعية. طب ما هو العلم والمعية خلاص انتهينا إنما القريب لابد فيه من معنى اللي قلناه الأسبوع الماضي. قد يكون الإرسال قد تقطع أحيانا لكن المعنى واضح أن القريب عز وجل وهو فوق عرشه يقرب من المؤمن في الأحوال تدلت عليها النصوص. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيبه يبقى قريب من السائل والداعي وقريب من العابد سواء عندما يكون ساجدا أو سواء في جوف الليل الآخر وهكذا. ما قرب الله عز وجل هتقوله بالعلم يبقى عطلت اسمه القريب. تقوله بالعلم يعني ايه؟ ده اسم خاص مقيد يبقى لغيته لأن العليم جاء به الأسماء والصفات. هو العليم ده اسم يعني يخفى على الناس. هو معكم إنما كنتم بالعلم ده ماشي ده إجماع. إنما قريب دي مسألة تانية. أنا خايف يكون في ناس كتير ما استوعبتش كان هعمل إيه؟ ماذا أفعل؟ أنا أبذل جهدي والله المستعان. قريب هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار رائع جدا وتبع عليه تلميذه ابن القيم وعدد من أهل السنة أنه قريب سبحانه وتعالى قربا يقوم بفعله القائم بنفسه. دي عبارة شيخ الإسلام قربا يقوم بفعله القائم بنفسه يعني وأنت تصلي الله عز وجل أمامك تجاهك بينك وبين القبلة تقول لي الله هو مش فوق العرش؟ نقول لك آه. وقفت بقى في زورك دي ايه اللي اشتبه عليك فيها؟ طيب يعني ايه المسألة؟ يعني روحك علمنا بالآية والأحاديث أن روحك عند نومك الله يتوفى الأنفس فالروح تصعد إلى السماوات وقد تصل إلى العرش وقد يؤذن لها في السجود هناك إن كان طاهرا ولم يكن جنبا ثم تعود. فإذا عادت استيقظ هل الروح خرجت؟ لم تخرج. كيف كان يتنفس؟ كيف كان بيتدفى يتغطى وجسمه ينتج الحرارة ويتدفى؟ طب تيجي إزاي الروح موجودة لسه؟ طب إيه هتكذب القرآن والسنة ولا إيه؟ إنما المشكلة بس إن الروح لها قوانين غير قوانين الأجساد والمواد والمادة. أنت هتطبق قانون الأجسام اللي كان في الدور الخامس ونزل الأول يبقى فرغ منه الإيه؟ الخامس وشغل مكانه في الدور الأول. ده كلام الأجساد والأبدان. إنما الروح لا. فكيف بالملائكة؟ فكيف برب الملائكة والروح سبحانه وتعالى وعز وجل؟ يبقى هو فوق عرش لا تخلو ذاتهم فوق العرش. والناس طبعا ما بتدرس هذا. انا بتكلم بقى في حته دي لطلبة العلم يعني النزول بقى هيبقى ازاي؟ ماذا تقول في النزول؟ ما فيش نزول. تقعد تتاول بقى ان السماء بتنشق وينزل كلام الجهل الجهلاء ده ينزل سبحانه وتعالى ويدنو وياتي ويجيء ويستوى على العرش. كل دي افعال اختياريه لله سبحانه وتعالى. هتقول لي كيف يقرب من المؤمن؟ طب كيف ينزل الى سماء الدنيا؟ كيف يدنو من الحجيج؟ عشية عرفة. أشد من هذا كله بقى كيف كلم موسى؟ كيف ناداه بالوادي المقدس طوى؟ هتقول كيف على رب العالمين؟ موسى بشر مثلنا. ولما قالوا رب أرني أنظر إليك، احنا عارفين إيه اللي حصل لموسى عليه السلام. واخد بالك؟ فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يبقى موسى عليه السلام ناداه ربه، ناداه ربه نداء زينا كده يعني؟ حاشا لله. امال هو لما تجلى ربه الجبل كان ايه؟ ما هو يكلم موسى عليه السلام، لكن الله عز وجل كشف هكذا كما قلنا به عليه الصلاة والسلام من الحجاب. حجاب ربنا هو النور أو قال النار في السنة. لم نرى الله ولم نرى الحجاب ولم نرى السماوات، لكن دي أخبار صادقة من الصادق الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يبقى النزول، نزول ربنا سبحانه وتعالى، اتيانه، مجيئه، كل دي أفعال اختيارية بتحسن لأي واحد عاقل يفكر بس في إيه؟ أن الله عز وجل من مكان في الأرض نادى موسى. كيف ذهب موسى إلى المكان؟ رأى نارا فقال ألين كث، أنت عارف الآيات وشرحناها بالتفصيل فيما مضى. فلما ذهب إلى هناك وجد هذه النار فناداه ربه. طب إزاي؟ بقى المكان ده هو ده ربنا بس؟ المكان ده يعني الله فوق عرشه كما قال السلف، ينزل ولا يخلو منه العرش، وهو فوق عرشه عز وجل لا يكون إلا بصفات الذات، ومنها العلي الأعلى الظاهر بصفات ذات لا يكون إلا ظاهرا، مش في حاجة فوق ربنا أبدا أبدا، لا يكون، حاشا لله، ده جهل فظيع، فيش حاجة فوق ربنا ولا أعلى منه، واخد بالك؟ امال ازاي كان ده النص اخبرنا اهو. انت عايز تقول ازاي بس اللي بيدور جواك ازاي ربنا ازاي؟ ما قلت لك الروح هيروحك انت، يروح حد غيرك، ده روحك انت، بيحصل لها كده وانت نايم. تستبعد على ربنا هذا سبحانه وتعالى؟ ده انت لسه رايح تستبعد معنى البطون بقى، ذكره ابن القيم وشرحه، هو المعنى اللي لا نقبل غيره، لان اي معنى ثاني معناه لغيته. هتقول بقى العلم ومش العلم وعلم السر واخفى، يبقى لغيت الباطن. هي معاني طبعا كلها ثابته لله عز وجل، انما الباطن يعني ايه والظاهر يعني، هي دي اللي احنا بنتكلم عنه النهارده. هو الاول والاخر والظاهر والباطن في سوره حي، وهو بكل شيء عليم. اولا بس قبل ان انسى يعني ندخل في الموضوع وننسى، ان شاء الله الخطبه المقبله هنا، إن أنا إذا كنت ذاهبا إلى خطبة في مسجد آخر فسأعلن في الخطبة التي قبلها، هي الخطبة الثالثة في الشهر العربي، هذا الشيخ محمد عبد المقصود هنا حفظه الله يبقى هنا بإذن الله، وأنا مكانه في العزيز بالله، يعني إن لم يحدث شيء آخر يعني، لكن الخطبة المقبلة أنا هنا موجود هنا بإذن الله، بس عشان ما حدش، وبعدين ما نلاقيش فلوس للماء في الغلابة هنا، يبقى الغلابة ضاعوا والإخوة المعتقلين ضاعوا وحاجات كثير ضاعت. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أول شيء مسألة العطف، لأن في القرآن كله الأسماء، أسماء الله عز وجل تأتي بغير عطف. أنت العليم الحكيم، هل قال العليم والحكيم؟ العزيز الرحيم، هل قال العزيز والرحيم؟ لا، بغير عطف. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر بغير عطف، العزيز العليم بغير عطف، واخد بالك؟ قابل التوب شديد العقاب ذو الطول، كل ده بغير عطف. ما العطف جه فين؟ هنا هنا. وفي قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب، هذه جملة تدل على فعل لله عز وجل دائما وأبدا، يغفر ذنبا ويتوب على آخرين ويهدي آخرين ويضل آخرين، فغافر الذنب وقابل التوب، دول جملتان، فجاء بينهما العاطف وشرحناهما في سورة غافر شرحا كاملا. نيجي العاطف معناه فيه تغاير، تنبيه ان مش واحد، نقول غافر الذنب وقابل التوب، ده يدل على ان غافر الذنب شيء وقابل التوب شيء ثاني. فغافر الذنب خلاص محى الذنب اللي فات، انما التوبه نفسها عبوديه لله، يبقى يقبلها سبحانه وتعالى. يبقى دي ايه؟ كانت معصيه محاها، ودي بقت طاعه قبلها. شفت بقى؟ شفت فرق الاثنين؟ بيعطف عشان بيان، عشان ننتبه. وبعدين مش بس كده، مش بس يغفر الذنب، ده يبدله حسنه، حول إلى حسنات. بالعطف هنا مهم جدا بين غافر الذنب وقابل التوب. لم يعطف بين العزيز والعليم، تنزيل كتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب. شوف الفايدة إيه هنا، دي جملة ودي جملة، والجملة تعطف على الجملة، لابد من العطف. ثم داخل ده كل الناس تاخد التوبة هي المغفرة، المغفرة هي التوبة؟ لا، المغفرة لو ذكرت بمفردها تتضمن التوبة، التوبة لو ذكرت بمفردها تتضمن الايه؟ المغفرة، لكن مع بعض الاثنين هو ده المشكلة بقى. رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الغفور. يبقى العطف في القرآن كل مع الأسماء إلا في هذا الموطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن، عطف بالواو، باقي الأسماء بغير عطف كما رأينا. غافر ذنب وقابل التوبة عشان دي جملة ودي جملة، واخد بالك، جملة يغفر الذنب ويتوب، ودائما في كل يوم هو كذلك سبحانه وتعالى وعز وجل بما يشاء. ما فائدة العطف بقى؟ لما لم يقل الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن كباقي الأسماء؟ طبعا من العلماء اجتهادات فيها، لكن المعنى السهل حتى لا نشق على العامة، وابن القيم له كلام طويل ذكر أراء، لكن هو لخص الكلام في النهاية وذكر الوجه الأحسن في معانيها. الأول تقابل الآخر، ما هو أنت هتبقى أول هتبقى آخر، حتى لو في نتيجة مثلا ثانوية عامة الأول فلان الآخر فلان، هل ممكن يبقى الأول والآخر واحد؟ فدي احنا عارفين ده تقابل، لا ده أول واحد آخر واحد في الترتيب، ده مش واحد أبدا. فإذا سرى أو تسرب هذا الوهم إلى الناس، لا ده هو الأول وهو الآخر، يبقى ده توكيد وتقرير للمعنى الأول. كل ما تقول و يبقى قررت وإيه؟ وأكدت المعنى السابق. كما نقول فلان هو القاضي، واحد مثلا لعله ايه شكك، قاضي تشكله كده ده، والخطيب ها مش القاضي بس هو الخطيب كمان ها، يبقى دخل في الخطيب تأكد ايه ان هو القاضي، يعني هو القاضي وهو الخطيب، كأنه قال هذا، كأنه قال هو وهو، واخد بالك. فجاءه برضو التعجب، قاضي والخطيب والطبيب كمان، يبقى شفت العطف هنا مهم جدا ازاي، مع انه هو القاضي والخطيب هو ايضا الطبيب. فالعطف هنا مهم جدا، تغاير في تغاير واسع، تقابل هنا الاول والاخر والظاهر والباطن، فالاول في تقابل مع الاخر. وشفت المخلوقات الاول ما يبقاش هو الاخر، لكن بالنسبه لربنا سبحانه وتعالى وله المثل الاعلى في السماوات والارض، هو الاول وهو الاخر. ولا حد جبت هو دي منين؟ ما طلعتش معناها كده، بس ده اختصاره، ده الاسلوب القران البليغ، هو الاول والاخر. العطف ده معناه هو الاول وهو الاخر، وهو الظاهر وهو الباطن، لان الظاهر تقابل الايه؟ الباطن. فيه يعني ما يبقى ظاهر يبقى باطن، واخد بالك. فازاي؟ فجاء بالعطف بالواو كما سنرى، يبقى ده بيؤكد ثبوت هذه الصفات على تقابلها لله عز وجل، فهي صفات متباينه اول واخر، ظاهر وباطن، فعلى تباينها الكمال كله ثابت لله. ولتدرس الكمال لابد ان تجمع بين هذه الصفات، واخد بالك. عشان كده من اجل هذا جيء بالعاطف، واحسن وجوه ان هو يلزم تاكيد وتقرير الاول، فلو ذكرت الثالث يبقى تاكيد وتوكيد، وتوكيد للايه؟ وتقرير للثاني، وذكرت الرابع وهكذا، يبقى توكيد وتقرير لما سبق. هو الاول والاخر والظاهر والباطن، لكن في عام فيما عدا ذلك في جميع اسماء الله سبحانه وتعالى بغير عطف للتناسب. لما تقول مثلا غفور يتسرب اليك ان هو ايه؟ رحيم سبحانه وتعالى وعز وجل، وهكذا الاسماء متناسبه، واخد بالك، وفي تلازم بين كثير منها، يبقى العطف لا نحتاج اليه. هنا بالذات هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ده إيه بالواو، ده ضروري جدا جدا عشان التباين والتقابل واخد بالك، لكن كله ثابت لله. هو الأول هو الآخر عشان كده العطف هنا مهم، ده هو الظاهر اللي هو فوق عرشه ليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. طبعا هنعرف يعني ليس دونه شيء، وكان ده بإذن الله. فنأخذ الاسمين الأوليين، هو الأولين، هو الأول والآخر. الأول سبحانه وتعالى عز وجل شرحه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أول ما نيجي نشرح لا بد أن نأخذ شرح أعلم الخلق به عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا يقول لنا إذا أخذنا مضاجعنا أو كان إذا أخذنا مضاجعنا يقول لنا ويعلمنا هذا الذكر. ما هذا الذكر؟ اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس دونك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. انتهى الحديث. هذا الحديث في صحيح مسلم، وكنت متعودا دائما على تكراره في عقب خطبة الجمعة لما فيه من ذكر لله وسماء عطر على ربنا عز وجل، ولا نحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وكما أثنى عليه به رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى الحديث الأول هنا هو طبعا ده بيدي خلاصة اللي هو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضاجعنا أن نقول، وذكر الحديث ده في صحيح مسلم كتاب الذكر. أما عند ابن أبي شيبة ومسلم أيضا والترمذي والبيهقي عن أبي هريرة هو نفس الحديث، لكن قال جاءت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، تريد خادما، تتعب جدا في طحن الحبوب وفي إعداد، فتسأله خادما رضي الله عنها، دي يعني من سيدات نساء أهل الجنة يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا جدا أن لا تنزل درجتها أبدا أبدا، واخد بالك، ومن الله عليه وعليها فلم يأذن بزواج علي عليها، وصعد المنبر لها قصة طويلة رضي الله عنها فاطمة. فجاءت تسأله خادما، ما ادهاش خادم، وكان يقدر ده أي مسلم في الأرض جاهز ان هو يعمل خادما او ان يستأجر خادما مناسبا، لكن شوف الرسول عليه الصلاة والسلام علمها ان تقول هذه الكلمات. ده معناه في احاديث اخرى طبعا يدلها على خير من الخادم، لانها لو قالت هذا الذكر زادها الله قوة فأدت أعمالها وهي بصحة كاملة وبنشاط كامل، خادم منه بتاع مين ده، تخدم 10 خدام بالذكر ده، دي ابنته هو حريص عليه عليه الصلاة والسلام، فعلم هذه الكلمات. طبعا لو جه واحد دلوقتي يسألني شيئا من المال أو شيئا من المعونة فعلمته الذكر هيتريق عليا ترياقة ويدعو عليا دعاء يقول لك أدري بتاخده من السنية بيعلمني وعايز ايه، فلوس، عايز بتاع، عايز ادهو، تسأله قادما فالنبي عليه السلام دلها على ايه؟ بس ذكر. بس خلي بالك هي وابوها صلى الله تعالى عليه واله وصحبه وسلم لما بيقولوا ذكر بيبقى بيقولونه باللسان والقلب وفاهمين المعاني، وفيه ضراعه ادعوا ربكم تضرعا وخفيه، ذكر بحق. بيقولوا زينا كده كلام كده زي جماعه الصوفيه المشداريين هم رايحين فين؟ يقول لك قول من دي ألف، يقول لك بس كده هات يا عم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله خلاص استغفرت ألف. قال له كل سيئاتك بقت حسنات خلاص. يا ولا ده ايه ده حاجه فلاني قوي، هو لا استغفر ولا مر ولا كتب له استغفار ولا مر؟ ألف ايه بتاع ايه؟ زي يقول لك ايه واحد تاني بقى فرياجي اكتر منه شويه يقول لك استغفر الله مليون مره. هو كده كانه استغفر. الاستغفار لازم الضراعه، الافكار لازم انكسار وتمسك وتذلل لربنا، هو ده اللي بيسمع عند ربنا. بس الواحده كده تضرع وخفيه وتتعلم ازاي تتكلم معاه سبحانه وتعالى وكيف تناجيه، يعني وكيف تنكسر ينكسر قلبك له. انا خلقت من اجل هذا، اعلى عبوديه، ودي الاستغفار بيها والتوبه بيها اللي بتتبدل السيئات كلها حسنات فعلا ويعلو مستواك. وتيجي في اليوم التالي لا تحافظ على هذا الانكسار، تقول لا لا لا ده كان خدش، بس لازم اعلو وتستغفر الله وتتوب الى الله منه بانكسار اخر، ترقي ترقي زي ما النبي عمل عليه الصلاه والسلام. امال ايه؟ فلما كان بيعلمها الذكر، ذكر يعني ايه؟ باللسان وبالقلب، فتقول هذا الذكر تجد نفسها ايه؟ اصبحت ذات قوه وذات نشاط وذات همه، ولا يعوزها خادم ولا تحتاج الى خدمه ولا الى اي شيء. كما قال الصام خير من خادم، هذه الكلمات خير من خادم. طيب العبره ايه؟ الشاهد هنا ايه؟ الاول فليس قبله شيء، والاخر فليس بعدك ايه؟ شيء، والظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء. والدعاء اقض عنا الدين واغننا من الفقر. ده مش بس على ما يجي ماء فاطمه، ده كان ده ابو هريره بيقول اهو، يقول ايه؟ جاءت فاطمه رأيت التاريخ، تاريخ الخليقة، وتصورت التاريخ ده ملايين السنين بل مليارات، انت احصيت التاريخ ده خلاص، الزمن ده خلاص، لما انت عايز ايه اللي قبل ربنا؟ هو ربنا ممكن يكون قبله شيء؟ فالباب ده بتغلقه فورا، هو الاول والاخر والظاهر والباطن، بس بهذه المعاني كما شرحها ايه الرسول عليه الصلاه والسلام. لو لقيت واحد بيقول لك كده، هذا الله كان قبل كل شيء، فماذا كان قبل الله؟ فالرسول علمنا ان نرد عليه بهذا الرد في حديث ابن عمر وابي سعيد رضي الله عن الجميع. كويس. اخرج ابو داود عن ابي زميل قال: سالت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: ما شيء اجده في صدري، حاجات كده في صدري، يعني حاجات ايه؟ قال: ما هو؟ ابن عباس قال: وما هو؟ قال ابو زميل: والله ما اتكلم به. سوء ظن بالله مثلا، سوء ظن بالنبي عليه الصلاه والسلام، الشكوك، الشيطان بيحطها وساوس، والله ما اتكلم به. قال: فقال لي: اشيء من شك؟ في عندك شك في شيء؟ قال وضحك، قال: ما نجا من ذلك احد. ابن عباس يقول: ما نجا من ذلك احد حتى انزل الله عز وجل: فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، الايه من سوره يونس. قال: فقال لي ابن عباس هنصحب: اذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الاول والاخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ده ايه؟ رواه اصحاب السنن بسند حسن، وهو ابو داود بسند حسن. طيب، يبقى ديت الاحاديث التي وجدتها في هذه الاسماء الاربعه، هذه الاحاديث في هذه الاسماء الاربعه، هو الاول والاخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. حتى لما يجي بعد كده تجد تاويلات باسمه الباطن بالعلم، طب هو عاقبه قال وهو بكل شيء ايه عليم، يكرر بقى علم وعلم؟ ده ينفع؟ يبقى لازم هنا غير هنا، لان كل لما تقرا في تفسير الاسماء الحسنى هتلاقي الكلام تفسيره بالعلم وعليم بالسرائر والضرائر الضمائر والخبايا والقفايا، واخد بالك، ويعلم ما بطن من الامور ويعلم دخائل الجميع، كل ده علم، والعلم هو بكل شيء عليم، وراها عاقبها سبحانه من انزل هذا الكلام. قل يا انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض، يعلم ما يدور في قلب كل انسان ليوم القيامه، وكتب مقادير الاشياء قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، فيعلم ذلك. عشان ما حدش يتاول الباطن بالعلم هنا بقى، لا هو بكل شيء ايه عليم. ورث الايه اللي وراه: والذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الارض وما يخرج منها، الايه. يبقى الباطن، عشان بس نبقى ايه، ان كل ده عشان لما نتكلم على ابن القيم وماذا قال في الباطن تاخذ الكلام نهائي، لان الشروح الاخرى لم تضف جديدا لله، الشروح الاخرى، انما الباطن سنعلم باذن الله. ومن الاسماء يعني الاربع اسماء دي فعلا جماع المعرفه يعني عن الله سبحانه وتعالى وعز وجل. هناخذ بقى الاول والاخر. يبقى الاول قبل كل شيء، دماغك راحت لغايه فين؟ واحد يدوب يذكر خمس سنين فاتت، هو الاول برضه فيها سبحانه وتعالى. ازاي بقى؟ فواحد ذكر عشر سنين برضه هو الاول فيها. فواحد ذكر من يوم ما اتولد هو الاول قبل ولادتك. يعني ايه بقى هو الاول؟ دي لخبطه؟ لا، الاول يعني قبل ان تولد هو الذي اعد لك ولادتك. ابوك ذهب الى المراه الفلانيه والمراه الفلانيه ثم استقر على الايه؟ المراه الفلانيه. يبقى هو اختار وعمل، لكن كل ده من الأول قبل كل هذا؟ هو الله، هو اللي حدد له زوجته وحيتزوجها وحيخلف منها الولد اللي هو أنت، وأنت بقى هتعيش إزاي هو الأول. يبقى قبل ما تيجي أنت الدنيا ولا تعرف أي حاجة هو الأول. ما أنت لازم تنزل بقى الأول والآخر على كل جزئيات الدنيا، على كل جزئية من جزئيات حياتك، وبرضه على الدنيا كلها بالكامل بإجمالا وتفصيلا. حياتك إجمالا من يوم ولدت إلى يوم إيه؟ تموت وتلقى الله سبحانه وتعالى، هو الأول في ذلك والآخر فيه. طب الدنيا كلها برضه هو أولها وآخرها كما سنعلم. دعاء الله عز وجل بهذين الاسمين هو أخطر ما أريد أن أتكلم عنه اليوم، أن تدعو الله سبحانه وتعالى بهذين الاسمين. سنضرب أمثلة. احنا قلنا بقى الأول مش محتاجة لغويات، قبل كل شيء، مفيش حاجة قبل وليس قبله شيء، يبقى أزليته. لذلك ابن جرير الطبري يقول إيه؟ الأول، واخد بالك، بغير حد، يبقى ليس قبله شيء بغير حد. ما تقولش لغاية كما كان الأول واللي قبله لا مفيش حد، أو الأول بغير ابتداء كما تقول الآخر بغير انتهاء. الدنيا كلها والأمور كلها والبشر كلهم والجن كلهم والمخلوقات بالكامل والسماوات والأرضون، كل ده آخره إيه؟ عند الله سبحانه وتعالى، يبقى انتهت ولها آخر. طب ربنا سبحانه وتعالى بقى هو الآخر، طب الآخر فين؟ في حد أو في انتهاء؟ كلا وحاشا، لا انتهاء لوجوده ولا انتهاء لمزيد جوده سبحانه وتعالى وعز وجل، كما يقول ابن القيم. يعني إذا وصلت خلاص بقى وذهبت إلى الآخر عز وجل فلا آخر بعد ذلك، وتظل في زيادة. وانت طبعا ولدينا مزيد عن الجنة رحمك الله، ولدينا مزيد. يبقى هو الأول والآخر. حياتك بالكامل قبل أن تكون شيئا، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، هو أولها سبحانه وتعالى، الذي خلق أباك وخلق أمك وخلق القرار في قلب أبيك أن يختارها أمك، وخلق القرار في قلب أمك أن توافق على أبيك. يعني كل شيء هو الأول فيما يكون لهو. أي حاجة هتحدث في الكون حصلت إزاي؟ الأول بتاعها من هو ربنا سبحانه وتعالى. لازم تاخد بقى إيه؟ ما من جزئية إلا هو الأول فيها والآخر فيها. أي شيء في الكون بين قوسين، أوله الله آخره الله سبحانه وتعالى. فالأول هنا قبله هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي قدر ذلك وخلق ذلك وخلق الأسباب والمسببات وأعطى أباك المال وأعطاه المسكن، وكل اللي حصل ده بيحصل، ده هو الأول فيه. ثم هو الذي خلقك في بطن أمك بالأطوار المذكورة، ثم هو الذي أنشأك ورباك شيئا بعد شيء لأنه الرب، لأنه ربك، واخد بالك، إلى أن صرت إيه؟ كما أنت الآن. فهو الأول. وفي النهاية كل حياتك، كل عملك، كل شأنك صائر إيه؟ إليه وإليه المصير. فهو الأول وهو الآخر. أقول تاني عشان نشرح ونوضب، هنذكر مثال أو مثالين بتوبة الله وبهداية الله سبحانه وتعالى، عشان تعرف إيه الأول والآخر من أسرار الكلام اللي بيتكلموا عن التوبة والكلام اللي بيتكلموا عن الهداية. كل ده من أسرار اقتران اسميه الأول بالآخر، اقتران هذين الاسمين ببعضهما. أنت تعلم أن توبتك محفوفة بإيه؟ بتوبتين من الله عز وجل، ثم تاب عليهم ليتوبوا. يبقى قبل ما أنت تتوب هعتبر التوبة دي جزئية من حياتك، فقبل أن تتوب في واحد قبل التوبة بتاعتك، من غيرها ما كانش، من غير الواحد ده مش هتوب ابدا. توبتك لها اول، من اولها بقى؟ الله سبحانه وتعالى يتوب عليك اولا. فوجدت نفسك تبكي وتضرع وتتوب، توبة حقيقية. يبقى توبة من الله أذن وأعان وسدد وألهم، خلق الفعل، ولقيت نفسك بتتوب وماشي إيه كويس. فإن تبت قبل توبتك وأثابك. يبقى هو الأول أذن بأنك تتوب، لأنك تستغفر وتغير بقى الفساد الذي كنت فيه، كويس كده. فلما أذن ألهم ووفق وأعان، فوجدت نفسك هي تتوب وتبكي وتضرع إلى الله. يبقى توبتك دي من أولها؟ أنت أم ربنا سبحانه وتعالى؟ الله قبلك. فلما تبت وفعلت فعل التوبة فعلا، تاب عليك بتوبة أخرى. ما هي؟ القبول والإثابة. قبل توبتك وأثابك. أثابك بإيه؟ مش التوبة دي طاعة؟ يبقى أثابك بتوبة أخرى وطاعة أخرى. تفضل طول حياتك على كده، الأول والآخر. فهمناها؟ النوم كده بيغطي على ال، وانتوا قاعدين في المسجد، امال في قاعدين في بيسمعوا في البيوت هيعملوا ايه؟ مفيش توبه للعبد الا وهي بين توبتين من الله سبحانه وتعالى. مفيش توبه للعبد الا وهي بين ايه؟ توبتين من الله. قبل ان تتوب ممكن تكون في ضلال مبين، يكون زي ابليس والعياذ بالله، لكن هو التواب الرحيم. اذن اذن، هتلاقي نفسك ايه؟ ابتديت تقول الله ايه اللي انا فيه ده؟ الله ايه ده؟ وتسمع كلام تتاثر بيه. تقول راجل الشيخ ده كلام كويس قوي. وتلاقي نفسك جيت انت اللي كنت الاول في التوبه، يقول لك احكي لي من الاول. تقول انا لقيت نفسي كده وزعلان بعمل كده، قلت لا ده انا توب. انت كنت الاول؟ لا ده مش الاول، والله العظيم الاول هو كان ربنا، هو الاول والاخر. وما كنت هتوب ابدا، لا انت ولا اي حد، إلا لما أذن لك أن تتوب. دي زيها زي إيه؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. التزيين أنا ممكن أزين وأنت ممكن تزين الإيمان وتدعو إلى الله عز وجل وتقول له أنت لو أمنت هتحيا حياة طيبة، ده أنت لو أمنت وجيت معانا هترزق رزق حلال، ده انت لو امنت ربنا يرزق لك، يضمن لك الرزق الحلال وكل ما تحتاجه يديلك، ويضمن لك انك ما تقعش في ضيق ابدا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يضمن الله لك ذلك، تزين له الايمان. انما تحبب له الايمان ما يقدر عليها الا هو وحده عز وجل. دي اسمها ابره شحنه بتتحط في القلب. ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يبقى في البداية من الوضع فيك الإيمان في البداية لابد أن تشكر نعمة الله، وإلا ستجحد نعمته، وتبقى أنت اللي تبت بعضلاتك وقوتك، وأنت اللي خدت الإيمان أنك رجل كويس وفهيمه ورجل إيه، رجل طيب وعندك أصل، وأنت لوحدك كده أبدا. الأول هو الله سبحانه وتعالى، أي حاجة في حياتك أولها الله وآخرها الله. يبقى التوبة قبل أن تتوب، طلقت نفسي كذا كذا كذا فتوبت. لا يا حبيبي، أنت ما تبش لأن في توبة قبلها. هذه معنى هو الأول والآخر. قبل توبتك هو الأول، في توبتك هذه هو الذي إيه؟ أذن بتوبتك وألهمك إياه ووفقك وأعانك، فوجدت نفسك تتوب. وده النص اهو، لقد تاب الله على النبي والمهاجر والانصار الذين تابعوه في ساعه العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منه، كان هيضيعوا الفريق ده، ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. يبقى هو اللي تاب عضلاته ولا ربنا هو اللي تاب؟ يبقى توبتك الاول الله عز وجل قبل توبتك، مفيش حاجه قبله ابدا. قول بس ليه اسباب؟ ما هو بالاسباب دي جت منين والسببات دي جت منين والوسائل دي جت منين؟ ما هو الاول فيها هو اللي خلق، هو الذي اعدها، ثم هو الذي يمدك، هو المعد وهو الممد كما يقول ابن القيم. فان تبت وعملت الصالحات وابتديت تصلي مثلا، بعد توبتك والتزامك بالطاعة تجد توبة أخرى، أن الله يقبل منك هذا العمل ومنك هذه التوبة، وممكن أو يرفضها ويردها، وتجد نفسك من أكثر المرتدين والعياذ بالله بعد ذلك. لكنه قبل وأثابك بتوبة في طاعة أخرى. كنتش تعمل مستحبات، تريد تعمل مستحبات، يبقى القبول والإيه والمثوبة، يقبل ويثيب سبحانه وتعالى عز وجل. يسيب بإيه؟ من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقاب السيئة السيئة بعدها. واخدين بالنا؟ فهو الأول والآخر. يبقى أي طاعة لك اوعى تنسى ربك عز وجل، هو الذي تاب عليك فتبت، والله العظيم. زي نفس الشيء في إيه؟ الوكيل لما شرحناه وقلنا خلق أفعال عباد، هو حبب إليكم الأمان وزينه في قلوبكم. حبب دي لا تكون إلا منه هو بس، الله تعالى، ولا يقدر عليها إلا هو، أن ينزل شحنة في القلب ويخلق بها طاعتك ورجوعك وعملك وإنابتك، ده الله هو الأول. أصل كان في أسباب، ما هو ربنا هو الذي أعد الأسباب وخلقه وأمدك بالإيه؟ طيب، وبعدها التوبة القبول والإثابة. أثابك بتوبة أخرى، أنت بدأت التوبة بالصلاة، فلما صليت قبل الله توبتك وقبل الله صلاتك، فأثابك إيه على التوبة دي؟ بتوبة، تاب عليك في مسألة الصيام، وتاب عليك في مسألة الحج وعندك القدرة، وتاب عليك في أي جزئية تانية، تلاقي نفسك تبت واهتديت، يروح على طول مديلك إيه بعدها حسنة أخرى وهكذا. كقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. اللي اهتدى ده من اللي هداه؟ بعضلاته بنفسه؟ كلا. من اللي هداه؟ ربنا الأول. يبقى هدايتك دي لها أول، أولها الله سبحانه وتعالى. إذا نسيت دي ده جحود النعمة وكفران النعمة، ولا تأمن مكر الله أبدا بك. لازم تكون باستمرار على ذكر أي طاعة أي خير في الدين قبله الله عز وجل، هو الذي أعد لك الأسباب والمسببات وقدر لك كل هذا، واخد بالك؟ فهداك فاهتديت بهداه سبحانه وتعالى. فلما هداك اهتديت، فلما اهتديت زادك هدى، أثابك بإيه؟ بهداية أخرى جديدة. يبقى ده موقفان متناظران يتعلق بالتوبة والهداية. يبقى توبتك أي جزئية من جزئيات التوبة، أولها الله وآخرها الله سبحانه وتعالى، كذلك الهداية. لما تكلمنا عن التوبة في سورة غافر بأن الأمر يعني الأمر عند توبة أصحاب المقامات العالية أمر عالي عالي جدا، والناس في غفلة لا يتصورون التوبة إلا بإيه؟ من الزنا، من السرقة، من القتل، من الغيبة، من الكبائر، من الشرك، من الكفر. هو التوبة دي من عندهم بس؟ لا، ازاي ده التوبة اصحاب المقامات العالية شيء تاني خالص. هب انك تركت جميع المعاصي الكبائر، يعني ده فرض، يعني بنفترض بس لعل ربنا يرضى عنا ويتوب علينا من جميع الكبائر. ده انت ما بتخلو من الغيبة والنميمة والبهتان، ده احنا ده الناس شغاله 24 ساعه على ودنه، والشيطان لك وراهم لا وراه لا يرقد. افرح هاب ان انت تبت من الكبائر كلها، خلاص يا الصغائر دي بإذن الله ربنا يكفرها لك، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. يجي بقى أصحاب المقامات العالية حريص جدا، لا كبار ولا صغائر، بيحاول، والذنب كالحتم للإنسان، واخد بالك؟ يوم يعمل إيه بقى؟ ينظر في حياته يقول لك الأكل ده التفاح ده طلع من الطينة، يقول لك أنا معيش فلوس أجيب تفاح، طب البرتقال ده طلع من الطينة، معيش فلوس أجيب برتقال، طب العيش ده بشيل البقر اللي جيب بتعكش إزاي يعني؟ ما أنت عايش، ما أنت عايش بتاكل طين؟ لازم هتاكل، طلع من الطينة إزاي ده؟ أصحاب المقامات العالية يجد ذلك أي تطور يجدوه في طعامه، والله والله العظيم دموعه جاهزة على طول، لما بيجي ياكل بيتغير كده ومكسوف بس من الناس اللي حواليه، ايه ده ربنا استأخرك دي ازاي؟ ولو حاسبني عليها هيعمل معايا ايه؟ تبص تلاقي قلبه ايه؟ فيه كده ندم من موقفه ده، العبوديات دي ما تنفعش، لا تليق بجناب الله، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. يبص تلاقي عمال عايز يتوب من موقفه، والميه يجيش والميه يا سلام، خصوصا بقى في الحر والماء البارد، جت له ازاي الميه دي؟ واللي ما عندهمش ميه بيعملوا ايه؟ هو اصحاب المجاعات والبتاع بيحصل لهم ايه؟ يقوم يجد ذلك في طعامه وشرابه، واخد بالك؟ ونومه ويقظته. لما واحد يقعد اسابيع مش جاي له نوم وهيموت من قله النوم، عايز خلاص اخبر على الانتحار، ويقعد عنده عقل يزن به امور نفسه. فده كان واحد من الكفار في امريكا، فجاء لاخواننا من المشايخ وهم هناك، قال لهم انا عايز حاجه انام بيها، قالوا بس كده يعني؟ طب تعالى خش بس معانا كده في الاسلام وهتنام ان شاء الله، اسلم وتغتسل وابتدى دخل في نوم عميق وبقى مسرور جدا. لما تيجي تنام دي نعمه من ربنا، غيرك مش لاقي النوم ده، تيجي تصحى غيرك مش عارف يصحى، وانت بتستيقظ صلاه الفجر دي ترى ذلك في ايه؟ في طعامك وشرابك ونومك ويقظتك وفي جميع حالك. دول اصحاب المقامات العاليه. يقول الله الله الله الله الله، انا ما كنتش امبارح كده، انا اكلت امبارح من غير ما تفكر في الحاجات دي، من غير ما اذكر نعمه الله كده، وكلت كده وانا علف وخلاص، وشهوتي للطعام وللميه الساقعه وللكلام ده نأنستني. ايه ده؟ مش الطعام ده له صاحب، والشراب ده له صاحب، والكلام اللي انا فيه ده كله بدل مش له صاحب يخلق هذا هو الذي يمن به؟ يوم يبتدي ايه؟ كانه بيعتذر الى الله ويندم. لما بيندم وبيتوب، من الذي اذن له بهذا؟ انه يعتبر في الطعام وفي الشراب وفي النومه وفي الملابس اللي بيلبسها والكلام ده كله، وفي خلق الزوجة اللي معاه وأنها والظروف وفي ستر ربنا عليه، نص عينيه على طول قبل الدموع، وعايز يقول يا رب يعني اعفو عنا، يعني عايز يقول ان هو ايه؟ صفر، يعني الطاعة دي ما تنفعش خالص، لعل ربنا يتوب ويقبل الطاعة القليلة دي. لما استغفر وتاب ربنا يرفع الطاعات اللي فاتت كلها يخليها بمستوى الايه؟ الجديد اللي وصل له النهارده. يجي بكره يجد معرفه جديده بالله وعبوديات جديده وبصيره جديده في العبوديه والدين لله، يبتدي تاني تفكير تاني بمستوى تاني كل يوم الى ان يلقى الله عز وجل، بل في كل ساعه بل في كل لحظه، كما يقول شيخ الاسلام ادي توبته اهي، لا زنا ولا سرق ولا حاجه، ما يحس لسه انه فات عليه فتره مش واخد باله من الكلام ده، يقوم يتوب ويستغفر الذي مضى. يبقى أنت أحوج شيء في الكون إلى الاستغفار والتوبة، حيث لو جاءك الموت وأنت على ذلك لقيت نفسك في أعلى عليين عند الله سبحانه وتعالى. هو ده إيه اللي ما الذي عملته؟ مجرد توبة بس واستغفار وضراعة لله وانكسار وتذلل وتمسك لله، هو ده اللي بيعجب ربنا. مش أنت عايز ترضيه؟ هو الإله وهو الآخر، إليه المصير، هو اللي حيدي لك، واخد بالك؟ خلاص الذي يرضيه هذا. طب جت ازاي دي بقى؟ اشمعنى اصحاب المقامات العاليه واحنا اصحاب المقامات الدنيا مش عايز اقول السافله؟ ليه يعني كده؟ اولهم من؟ الله سبحانه وتعالى من عليهم بهذا. هتقول من عليهم ليه؟ اه بطاعه سابقه. طب الطاعه الاولى ده سر القدر بقى، ما حدش، ربنا لا يسال عما يفعل، هو اعلم حيث يجعل رسالته واعلم حيث يجعل رحمته، ولو علم الله فيهم خيرا لا اسمعهم. وسر القدر ده ذكر الحافظ انه ايه، لا يعلم هذا السر لما هدى فلان، لما لم يهدي فلانا الا في الجنه، والله تعالى اعلى واعلم. هي مسألة التوبة دي، أن توبتك بين توبتين من الله، وأن هدايتك اهتداءك الآن بين هدايتين من الله، والله العظيم هو الأول، ولما اهتديت وعملت الأعمال هو الآخر، هو الذي قبلها وأثابك بتوبة تانية وبهداية تانية بطاعة أخرى، يبقى هو الأول والآخر. فهمنا الكلام ده كله؟ هقول لك إيه، بس هقول لك إيه، يعني لما شرحنا خلق أفعال العباد، الكلام ده صعب، انا الغاز يعني اللي بقوله ده، ما انت كنت عارف ايه بقى، ده الكلام ده بدائي خالص يعني معروف خالص، بس بقول لك اسراره وارتباطه بالاول والاخر. انت عارف ان في حاجه اسمها استطاعه قدريه وحاجه اسمها استطاعه شرعيه، لو انت عارف دول مش هيبقى في مشكله عندك خالص. ازاي ان انت ما تبش لما ربنا تاب عليك؟ لان في استطاعه قدريه والصاع شرعي. الصاع شرعية، ها عندك قدرة على الصيام صم، ادي الصاع شرعية تكلف بالصيام طالما انت عندك قدرة على الصيام، ما عندكش بقى شيء اخر وهكذا. في مية توضأ واجب، ما فيش مية تيمم، يبقى استطاعة ايه شرعية مفقودة هنا، ما فيش مية يبقى تتيمم وهكذا. عندك الصاع الحج ولا ما عندكش، دي اسمها الاستطاعة الشرعية. انما الاستطاعه القدريه طالما جت، دي الحقنه اللي انا بتكلم عليها اللي قلت لك ايه حبابي اليكم، ان الاستطاعه القدريه ان ربنا قدر انك تتوب وتهتدي هنا، هتلاقي نفسك تتوب واهتديت ودخلت في السكه، دي اسمها استطاعه قدريه. الفعل بيكون مقام لله، ما يتخلفش عنه حاشا لله، دي اسمها الاستطاعه القدريه اللي هي فالهمها فجورها وتقواها، ألهمها خلق فيها جعل فيها فجورها وتقواها، دي اسمها الاستطاعه الايه؟ القدريه. فقبل ما تتوب لازم يكون في استطاعه قدريه انك تتوب. واتكلمنا عنها في ايام من شرحنا لاسمه تعالى الوكيل في قناه الحكمه. واتكلمنا عن خلق افعال العباد، واخد بالك؟ وقلنا الاستطاعه القدريه ديت اللي ربنا اديها لك هتعمل، ما اديهالكش مش هتعمل حاجه. لأن ربنا هو الأول في كل شيء، أي حاجة أنت فيها أولها ربنا، المعد والممد سبحانه وتعالى وعز وجل، واخد بالك؟ الاستطاعة القدرية دي فضل عال جدا من الله سبحانه وتعالى، ولذلك أنت في الفاتحة بتقول إيه؟ خذ الفاتحة وسد الاستغفار قبل ما نعدي، بس ده كأن هو ده الأول والآخر، قبل كل صلاة هو أولها وآخرها سبحانه وتعالى. يا ترى صلاتك هتقبل وتثاب عليها بصلاة سنن كثيرة وبعلوم وحفظ وبتاع وببركة في الوقت، ولا مش مثوبة اللي يدوب على قد اللي انت، ما هو ده قبلها مين؟ الأول وبعدها الآخر، يبقى كل صلاة أول وآخر، أولها الله وآخرها الله عز وجل، وبينهم أنت صليت، وما صليت إلا لأن الله إيه؟ أذن بذلك ووفقك لذلك وأعان، وذلك عقب كل صلاة اللهم إيه أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنت فتحت تقول إياك نعبد وإياك نستعين، والنبي عليه الصلاة والسلام حتى مات ويقول إياك نعبد وإياك نستعين. إيه نستعين إيه بقى؟ في إيه؟ في إيه؟ بغير عون الله لن يعبد الله ولن تفعل طاعة، بغير عون الله عز وجل لن يعبد الله بغير معونته، كلام ده هام جدا ما ننساهوش الكلام ده، لن يعبد الله بغير عونه سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى انا عبادت الان تساوي مثلا ايه 3 من 10، استعين بك يا رب ارفعها لي شويه، ادي معنى واياك نستعين، لاننا لا اقدر ان لم تعني فاعتني في الطين، يبقى يبقى العباده دي ما تنفعش، بس انا هستعين بك عشان تخليها تنفع، وهو اللي يرقيك ويزيد مستوياتك في العبادة، هو ده إياك نعبد وإياك نستعين، مع هو ده معناها. بقالك كم سنة بقى أنت عايش وبتقول إياك نعبد وإياك نستعين ومش في بالك المعنى ده، طب خلاص توب إلى الله بقى، وما تقراهاش تملى بالمعنى ده. اي عبادة تقدمها ربنا ما تلقش به. واياك نستعين، اعني يا رب عشان لو انا اصحاب المقامات العالية. وخذ بالك، اياك نعبد واياك هو ده نفسه اللي في سيد الاستغفار صباحا ومساء. اذا كنت اياك نعبد واياك نستعين في كل ركعة، وهو في سيد الاستغفار تقول ايه؟ اللهم انت ربي وانا عبدك. اللهم انت ايه؟ ربي. لا اله الا انت، خلقتني وانا ايه؟ ايه بقى خلقتني وانا عبدك؟ يعني اللي صدر مني ده انت خلقتني وانت خالق عملي، فالذي يليق بك وحقك اكبر من كده بكتير قوي، يا اكبر من اللي انا بعمله ده خالص، بس انت خلقتني هكذا، فاعني عشان اعمل عبادات اكتر ومستوى اكتر واترقى اكتر. خلقتني وانا ايه؟ عبدك. فكانه اعتذار لله سبحانه وتعالى عن هذه العباده التي انت فيها لا تليق بجناب الله عز وجل. هو ده الاستغفار عقيده الطاعات، مش كده ولا لا؟ شرحناها بالتفصيل بقى في سوره غافر، غافر الذنب وقابل التوب. يبقى هنا الاول والاخر نزل الاسمين عشان تعرف تدعوه بهذين الاسمين في جميع جزئيات حياتك، حتى في الدنيا، مش في الدين بس. انا بدات في الدين عشان في الدنيا كنت فقيرا وفجاه حصلت اسباب كده مش عارف حضرتك، يقول لك ضربت معاه، ضربت معاه، بل هو الاول سبحانه وتعالى اذن لك في رزق يكون بكذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، بقيت اسباب والاسباب كثيره فجالك ارزاق. طب ما هو الاول فيها سبحانه وتعالى، واخرها يا تروح جهنم يا تروح الجنه بالارزاق دي، خلاص هو الاخر برضه. يبقى اخرها ايه؟ عشان تظل على ذكر دائم لاسميه تعالى الاول والاخر سبحانه وتعالى وعز وجل. شوف تفضل ايه عمال تترقى تترقى تترقى في العبادات لاصحاب المقامات العاليه، وتستغفر وتتوب وترجع تبكي وتستغفر وتتوب، وزي ما كان النبي بيعمل عليه الصلاه والسلام. ده عمر رضي الله عنه العملاق الثاني على مستوى العالمين من عهد ادم الى يوم القيامه، بعد ابي بكر، بعد انبياء المرسلين يعني. خايف ده عايز يموت يبقى كيت، يعني عايز يلقى الله لا له ولا عليه. واخد بالك؟ وانت عارفين ان احنا كما قال العلماء كل انسان لا يخلو، اما لك واما عليك، ما فيش ثانيه، يا لك يا عليك. واحد يقول الله في حاجات ما حكتني يا عم، لا ليه ولا ازاي؟ غيرك كان شغال 100 100 مع ربنا، فانت خسرت اللي هو كسبه. لكن لو تبت واستغفرت من الوقت اللي ضيعته ده، يبقى ربنا ممكن يمن عليك وايه؟ ويحسبك كانك زيه بالضبط. بس تاكله وتبرع بقى، الاستغفار والتوبه بشروطهما. يبقى شفت الاول والاخر، وكيف ربطنا ايه؟ بين هذين الاسمين وبين ايه؟ العبوديات والطاعات اللي بتصدر منك. هو الاول وهو الاخر، ده على جزئيه، في اي جزئيه تنزلها في الدنيا او في الدين. هو قسم لك تسافر الى دوله عربيه عشان تاخد مرتبات عاليه، قسم لك تشتغل مقاول، قسم لك تشتغل مش عارف محاسب تفتح مكتب، قسم لك تشتغل مش عارف، كل دي ارزاق ربنا. هو الاول، فما تنساش، ما تجحدش النعمه، اشكر النعمه، لان شكرتم لازيدنكم. هو الاول، طب هتشكر ولا لا؟ برضه هو الاول والاخر. ها، ما انت جبتك النعمه هو الاول والاخر، طب شكرك بقى وكفرك بالنعمه ديت هو برضه الاول والاخر. طب اعمل ايه؟ اوزعني يا رب ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. امال ايه؟ هي كده. انت عايز اي حاجة اولها هو، ما فيش حاجة اولها هو، وهو بس سبحانه وتعالى المعد والممد، اسباب والمسببات والوسائل هو اولها، وفي الاخر هتؤدي بيك الى ايه وترقيك لايه ولا تنزلك ايه، هو الاخر في ذلك سبحانه وتعالى عز وجل. يا بس عشان يبقى حاجة سريعة، كيف ندعو الله عز وجل بهذين الاسمين؟ ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. طيب كل شيء له اول واخر. طب ربنا سبحانه وتعالى اوله بقى منين؟ لا، من نزل ربنا ما فيش منين، الاول بلا ابتداء، بغير حد، كما يقول ابن جرير بغير حد. طب والاخر؟ بغير انتهاء. بل عندما تلقى ربك خلاص انت اخذت من الاخر انك خلاص دخلت الجنه، دخلت الجنة خلاص ثبت على ذلك؟ لا لسه. آخر ربنا ملوش آخر، ملوش ربنا آخر ملوش آخر، ده هو الآخر، ما هو ملوش آخر، آخره بالانتهاء سبحانه وتعالى عز وجل. لكن بالنسبة لكل شيء هو الآخر، إنه هو ليس له آخر، لا انتهاء لوجوده ولا انتهاء لمزيد جوده. إن دخلت الجنة كل أسبوع تزداد جمالا، كل أسبوع في لقاء الله سبحانه وتعالى. والحور العين يخبرنك بهذا، أو امرأتك تخبرك بهذا، أن رجعت بوجه غير الذي ذهبت به. كل أسبوع، كل أسبوع ملوش آخر سبحانه وتعالى. هو الآخر بالنسبة لكل الأشياء، إنما هو آخره بالانتهاء. ويظل الجود بقى، لا وجود إيه ولدينا مزيد، ده مزيد إيه ده كل أسبوع جمال يزداد، هنوصل لإيه؟ نعم، هو في آخر ولا إيه؟ ده الآخر بلا انتهاء سبحانه وتعالى عز وجل. وكذلك في العذاب، سأرهقه صعودا. وكذلك في العذاب، واخد بالك؟ يبقى هو الأول ومعنى الآية، وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن. الأول والآخر دي اسمها إحاطة زمانية، سماها ابن القيم إحاطة زمانية، قبل السماوات الأرض وقبل كل شيء، لأن الحديث احنا نعلم أنه كان الله وليس معه إيه شيء سبحانه وتعالى عز وجل، الله وليس معه شيء. يبقى هو الأول هو، وبعدين هو الآخر برضو. الكون كله لمن الملك اليوم؟ هو اللي يرد، لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. يبقى دايما دي إحاطة زماني، مش زمانية فقط، بل الشيء ده حصل ازاي؟ لان له اولا، واوله الله عز وجل، هو الذي اعد الاسباب والمسببات ثم امدك بالتوفيق و و و وهكذا. شفت العبودية وهذين الاسمين يعني من اهم ما يكون، هذان الاسمان، ولسه بقى الظاهر والباطن ان شاء الله في الاسبوع المقبل نكمل الاول والاخر والظاهر والباطن. فالله المستعان، ونسأل الله عز وجل أن يتدارك إخواننا في سوريا برحمته الواسعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله أن يدمر بشارا هذا كل مدمر، وأن يمزقه كل ممزق، وأن يجعل لنا فيه الآيات أكبر من التي رأيناها في القذافي وفي بن علي وفي مبارك. اللهم دمره كل مدمر، ومزقه كل ممزق، عليك به وبجنوده وبملئه وبطائفته، فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم يا رب القوى والقدر، رحماك بإخواننا يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، جرحى فداوهم، مرضى فداوهم جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. كما نسأل الله عز وجل أن يوسع على قناة الحكمة التي تقوم بهذا الجهد من مسجد التوحيد، لينشر أو لتنشر هذه المعاني عن ربنا عز وجل. فنسأل الله تعالى أن يوسع لهم في أرزاقهم، وأن يقضي عنهم ديونهم، لا سيما وهذه الأسماء بعدها نقول إيه؟ اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نقول اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وهذه دعوة عامة لكل من استطاع أن يعين هذه القناة حتى تستمر في أداء رسالتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.